في بيته والمرأة في بيتها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانتقلنا في تسلسل وتوفيق من الله للحديث عن البيت المسلم، وقلنا أن البيت المسلم شركة رأس مالها المودة والرحمة، والشريكان هما الزوج والزوجة، وهذه الشركة الأصل فيها ألا يسأل أحد عن حقوقه ولا عن واجباته، ولكن لأن الطباع مختلفة ووجهات النظر متفاوتة فبل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويوضح الحقوق والواجبات، فإذا ما التزم كل طرف بما له وبما عليه تحقق في البيوت المودة والرحمة، ولن تصبح الحالة الاجتماعية بين الزوجين على صفيح ساخن كما هو الحال في أكثر بيوت المسلمين الآن، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكرنا أن للرجل حقوق، من ضمن هذه الحقوق طاعة الزوجة، لا بد وأن تطيع زوجها في غير معصية الله، لا بد وأن تطيع زوجها في غير معصية الله، كما أن هذه الزوجة عليها الوفاء في زوجها، كما أن لها حق النفقة والمهر والغيرة والتأديب والتعليم. ونحن اليوم بحول الله نستكمل هذه السلسلة، ولعل بعض السامعين يتأثر على ما تتحدث. هل أنت مغيب عما يحدث في العالم الإسلامي الآن؟ هل نسينا قضية فلسطين؟ هل نسينا أو تناسينا ما يحدث في سوريا؟ هل نسينا أو تناسينا ما يحدث في ليبيا؟ أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يعالج قضية واحدة، ألا وهي قضية اليقين وقضية التوحيد. إن الأمة الآن أمة هشة، هذه بصريح العبارة، أمة محمد الآن في أحلك الظروف، حتى أنك إذا قرأت التاريخ منذ فجر الإسلام لم تجد مرحلة ضعف ولا وهن ولا مسكنة ولا مذلة كتلك المرحلة التي تمر بها الأمة الآن، وإلى الله المشتكى. ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الضر والنواء وأن يوحد الصف، فإذا كنا ندعي أن هذه الأمة أمة واحدة، هذه دعوة صدق، ولكن الأمة مهلهلة، فمن أين يبدأ الإصلاح؟ هل من القمة أم من القاع؟ إن العقلاء وأصحاب المناهج التربوية دائما وأبدا ما يبدأون من القاعدة، والقاعدة عندنا الأسرة الصغيرة التي منها يخرج المسلم الذي يعرف حدود الله فيلتزم، والذي يعرف حقوق الآخرين فلا يتعدى عليها. لذا فإن هذه السلسلة أسأل الله جل وعلا أن تكون خيرا وبركة على القائل والسامعين، وأن يجعلها ربي زادا وبلاغا إلى حين، فهي إن شاء الله إن استمعنا وتعلمنا وطبقنا ستغير حال هذه الأمة ولو بعد حين، ولو بعد حين. نحن لا نشك في نصرة الله للدين، ولا نشك ولا نعطل على أن وعد الله حق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن لا بد من التربية، لا بد من التمحيص. ولعلك تعجب أشد العجب وأنا أتحدث في هذه الجمعة عن حق داخلي، عن حق مشترك بين الزوج والزوجة، ولذا سأرجع إلى ما ذكرته قبل قليل في المقدمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما علم خيرا إلا دل الأمة عليه، وما علم سوءا وشرا إلا حذر الأمة منه. فالخير كل الخير في اتباع سنته واقتفاء أثره وانتهاج نهجه، والشر والصغار والمذلة والمهانة وشقاء الدارين في كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، من حق الزوج على زوجه ومن حق الزوجة على زوجها أن يتدين لبعضهم البعض، أن يتدين الزوج للزوجة كما تتدين الزوجة لزوجها، وهذا من الدين. هذا من العبادة. ولعلك تتعجب أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وسيد الله جل وعلا سبحانه وبحمده ينادي على الذين يحرمون ما أحل الله: كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدينة أمر مباح فلما تحرم؟ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنك وإنك إذا تدينتما لبعضكم البعض لكما أجرا إن كان في ذلك رجة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. والحديث صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجل عليه ثوب دون فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألك مال؟ هل عندك مال؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله عندي مال. فقال صلى الله عليه وسلم: من أي المال عندك؟ فقال: أعطاني الله من كل أنواع المال، كل أنواع المال عندي يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أعطاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. أعطاك الله مال فلم الشح ولم التقصير ولم ترك الزينة؟ إن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يعوده وأصحابه والحديث عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قدمنا المدينة وكنا في غزوة فأردنا الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تمهلوا تمهلوا، لماذا يا رسول الله؟ يرسل الصبيان ليخبروا بأن النبي ومن معه من الصحابة قد عادوا من الغزو، ليعطي صلى الله عليه وسلم فرصة للمرأة التي غيب عنها زوجها لتستحد فتزيل الشعر حول الفرج، ويعطي المرأة الشعثة التي شعرها على غير حال طيبة يعطيها فرصة لتكتسب وتتزين. ربما يظن البعض أن الابتذال من الإيمان، أقول لك كذلك لا، ليس بصحيح. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال الرجل: يا رسول الله يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إذن فأنت مطالب بالزينة لزوجك كما أنها هي الأخرى مطالبة بالتزين لك. وأبدأ الحديث مع سيرة المرأة، فهذه قضية شائكة. كثير من البيوت ومن الأسئلة التي تعرض تشكو مر الشكوى من إهمال المرأة لنفسها ولزوجها. لماذا؟ تظن أن هذا حق كان في بداية الزواج، فلما مضت السنون ومرت الأعوام لم يعد إلى هذا الأمر حاجة. أقول للمرأة: الدنيا متاع. هذا ليس قولي ولكنه قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يا ترى من هي المرأة الصالحة؟ هي المرأة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. يا بنت الإسلام، يا أيتها المرأة الزكية، أنت تملكين السحر الحلال وأنت مفطورة على حب الدين. قال الله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة مفطورة على حب الدين، على حب التزين، وهي في الحرب ليس لها مجال. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الخصام الحر الشدة هي محل للرجال. أنت فطرتي على هذا الأمر، فلماذا تنتكسي وتتراجعي وتتنازلي عن هذه الفطرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي ذر وبين سلمان، والحديث عند البخاري. ذهب سلمان إلى أبي ذر ليزوره في الله فلم يجد، فإن أبا ذر صوام الليل صوام النهار قوام الليل لا حاجة له في النساء. فضر سلمان حتى جاء أبو ذر فقدم له الطعام، وكان أبو ذر في هذا اليوم صائم، وكان أبو الدرداء عفوا هو أبو الدرداء في هذا اليوم صائما، فقال له كل، قال لا سأنتظر حتى نأكل سويا. فلما غربت الشمس أكل سويا، فلما جاء الليل هم صاحبنا أبو الدرداء بالقيام فأقعده سلمان. فلما كان ثلث الليل الأخير تركه يصلي، ثم قال له يا أبا الدرداء إن لله عليك حقا، إن لله عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، صدق سلمان، نعم صدق. الحقوق، الحقوق هذه الأمور المباحة التي غيبت عن كثير من بيوت المسلمين، فأصبحت الزينة زينة النساء لا تكون إلا للشارع، إلا في الزينة المحرمة، فإذا ما دعيت إلى الزينة الحلال أحرضت. ولله ضر هذا التابعي عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا يقول لابنته موصية وهو الأب الحاذق الفاهم، يا بنيتي يا بنيتي إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والعتاب فإنه يورث البغضاء، وتزيني بالكحل فإنه أزين الزينة، وعليك بأطيب الطيب وهو الماء. لتسمع النساء، لتسمع نساءنا، لتسمع يرحمهن الله أن هذه الزينة تؤجر عليها، نعم تؤجر عليها. يا أيتها الزكية أنا أتساءل لماذا هذا الحجاب أو هذا المنديل الذي تضعيه على رأسك ساعة أن يعود الزوج من عمله؟ إن الحجاب شرع عن الخارج، شرع الحجاب عن الأجانب، ولم يشرع أن يكون المنديل على الرأس في البيت. لماذا هذا الفستان البصري المطبقي المرقي تلبسينه عند عودة الزوج؟ يا أيتها المسلمة ما هذه الأشياء التي ما زالت عالقة في أسنانك وفي فمك من أثر البخل والبيض والمكسرات؟ أما تخافين على زوجك من زميلة العمل؟ أما تخافين على زوجك من زميلة العمل؟ فإنها فتنة فتانة، فتنة فتانة. وما هذه الحموضة التي تشيع من العنق ساعة الاختناق؟ فإذا أصاب الزوج الاختناق وقرر الافتراق ونادى بالطلاق ذهبت تبحثين عن مشعوذ ليعيد الوثاق، وأنت تملكين السحر الحلال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لماذا هذه المعاهدة التي كلها صدق ومودة بينك وبين الثوب، بينك وبين البصل؟ أما تستطيعين أن تتخلصي من هذه المعاهدة ساعة حضور الزوج؟ ولماذا هذه المعاهدة المقلوبة والمعكوسة في فترة الحيض؟ إن المرأة إذا أصابها الحيض أعلنت حالة الطوارئ، فلا اهتمام، هذا عن بعض النساء، فلا اهتمام ولا تنظف ولا زينة، وتظن أن هذه عبادة، هذه ليست عبادة، إي وربي ليست عبادة. فإن حاجة الرجل إلى المرأة أكبر من حاجة المرأة إلى الزوج فيما يخص الجانب الشهوة، فعليها أن تتدين وتعوض في زوجها هذا الفاقد الذي يفتقده بسبب الحيض، ولتتدين ولتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه ولكن في غير جماع، فمن حق الرجل أن يستمتع في فترة الحيض بما فوق الإزار، هو مكان معين افعل ما تشاء إلا الضبر والحيض، هذا مباح، فلما تحرمينه من هذا الحق؟ لما تحرمينه من هذا الحق؟ يا أيتها المرأة الذكية، إن أسعد الأسر وأسعد الناس من يرى في بيته السعادة، وأشقى الناس من يرى الشقاء في بيته مع زوجه ومع أولاده. ولتعلم ولتعلم كل السامعات وليعلم الرجال النساء أن الرجل إذا نظر إلى حرام، إلى امرأة متبرجة في الشارع وامرأته في بيته تهمل نفسها مع الشيطان في صف واحد. لماذا تقفين مع الشيطان في صف واحد؟ هو يريد إغواء زوجك، فتزين له ليجد في بيته ما قتيله في الشارع وزيادة، وشتان ما بين الحلال وما بين الحرام. إي وربي، شتان ما بين الحلال وما بين الحرام. هذه الكاسية العارية في الشارع عليها لعنات، عليها لعنات، وعليها غضب، وعليها آثام، وأنت تجاوز محمودة مثلي عليك عند الله وعند الملائكة المقربين. فإذا كنت أذكر بالزينة فلتنتبه النساء، فإن الله عز وجل قال لنبيه في سورة الأحزاب: يا أيها النبي كل أزواج وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي سورة النور: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية في سورة النور، راجعها يرحمك الله. نحن نتكلم عن الزينة المباحة في البيت، فإذا ما خرجت خرجت بالثياب الشرعي، وإذا ما تزينت بالزينة المباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لعن الله. ومعنى اللعن، وهذه طامة وقع فيها الكثير من النساء، بل وبكل أسف وبعض الرجال، لا أقول كل الرجال، أو أصحح العبارة، وبعض الذكور، فليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجل، فمن المؤمنين رجال وبعضهم ذكور، والصنف الآخر نساء. بعض النساء يتزين بالتلمس فيشيء فيحلف أو يأخذ شيء من الحاجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لعن الله. ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله، الواشمة والمستوشمة التي تدق هذا الدق في الجلد، التي تفعل والتي يفعل بها، الواشمة والمستوشمة والنانصة والمتنمصة التي تأخذ شيء من شعر الحاجب، التي تأخذ شيء من شعر الحاجب، هذه المرأة ملعونة أي مضروبة من رحمة الله من تفعل ومن يفعل بها. وكذا المتفلجات الحسن التي تبري أو تأخذ شيء من أسنانها، المغيرات لخلق الله. عندك بالحلال ما هو مباح. إذا كنا ننادي المرأة بالزينة، فنحن أيضا ننادي الزوج والرجل بالزينة. نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلم هذه الآية؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وما أدراكم ما عبد الله بن مسعود، يقف في المرآة ويتزين، فيقال له: ولم هذا يا ابن مسعود؟ فيقول: أحب. وليسمع رجال، فهذه نقطة مغيبة عن كثير من الرجال، هو يحب امرأته كل ليلة عروس، ولكن إذا نظر في حاله فإلى الله المشتكى. يقول عبد الله بن مسعود: أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال أحد الحكماء، قال أحد الحكماء: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه، ومن طاب ريحه زاد عقله. قال أحد الدعاة: لا تطفوا يصف بعض الرجال وإهماله لنفسه الشريف. هذا الرجل لا يهتم بالبتة بنفسه، ولا يعنيه شيئا من أمر نفسه، وكأن هذا الجسمان لغيره، هو فقط يحمل روحا فلا يعتني بجسمانه. هذا الرجل إنضه عرق، إنضه عرق، وثوبه خرق مقطع ممزق، وأصابعه مرق، وأصابعه مرق، إذا تكلم تعق، وإذا نادى نهق، وإذا نادى نهق، وإذا تساوب شهق، وإذا تساوب شهق، وإذا سكت الغلق، وإذا عطف بشق. أي من هذا؟ ومن يطيق العيش مع مثل هذا الصنف من الناس؟ انظروا إلى سلف الأمة الصالح، الرجال منهم والنساء. يقول الأصمعي رحمه الله: كنت في الصحراء. انظروا لهذه المعادلة التي تبدو غريبة. كنت في الصحراء فوجدت امرأة عليها حلة حمراء تلبس عباءة حمراء وعليها مخطبة، أي وضعت الحناء وفي يدها مسبحة. فقلت ما أبعد هذا عن هذا، الزينة مع الذكر والتسبيح. فقالت لله مني حق لا أضيعه، الله عز وجل علي حق لا أضيعه، وللهوى مني والبطالة جانبه، نفسي لها حق وزوجي له حق، وقبل هذه الحقوق لله حق، وأنا لا ولم أضيع حق الله. قال الأصمعي فعرفت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. أما بالنسبة للرجال فهذا محمد بن حنيفة، وما أدراكم ما هذا العابد الزاهد العالم، يخرج في يوم من الأيام إلى طلابه وإلى والديه وعليه منحفة حمراء ولحيته تقطر من الصيف، فينظر إليه بعض الجالسين ويقول هذا العابد هذا الزاهد هذا هذا هذا، فيقول أعطتني امرأتي هذه الحلة وطيبتني بهذا الطيب، فإنها تشتهي مني ما أشتهي منها. إذا فالزينة حق مشترك بين الزوجين، فليراجع كل منا نفسه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، والفضل له فلا يشعر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يعرف كل منهما الآخر، أن يرضي كل واحد منهما للآخر شهوته، وهي حلال وفيها أجر. وأبدأ الحديث أيضا مع النساء، لأن حاجة المرأة إلى الرجل أقل من حاجة الرجل إلى المرأة. حاجة الرجل في الناحية الجنسية أقل أكثر من حاجة المرأة إلى الرجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم بالله جل وعلا والذي نفسي بيده، ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه، يدعوها الزوج لقضاء شهوته فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. اسمع هذا الحديث وتسمع النساء، ما من امرأة بعد أن يقسم بالله والذي نفسي بيده، ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء جل في علاه ساخطا عليها حتى يرضى الزوج فيرضى الله جل وعلا. هذا حديث صحيح. وفي الحديث الحسن والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها، لم تؤدي المرأة حق رب جل في علاه حتى تؤدي حق الزوج الذي في الأرض، حتى لو دعاها على خطب لأجابته. لو أن الرجل سأل امرأته على رحل صغير فوق الإبل لأجابته ولم تمنعه من نفسها. فإذا فعلت ذلك وأعرضت عن أمر زوجها وامتنعت عن فراشه، كان الله جل وعلا ساقطا عليها، بل وباتت الملائكة تلعن هذه المرأة حتى يرضى الزوج. وهنا وقفة عجيبة وقفها صاحب الفتح الإمام ابن حجر رحمه الله وطيب الله ثراه. هذا الرجل ينادي على الرجال وعلى المقصرين بحق الله ويقول سخر الله لك يا أيها الرجل ويا أيها المعرض عن الله، ملائكة تلعن امرأتك لأنها أبت أن تطيعك إلى شهوتك. أما تستحي أن تتعرض عن الله في طاعته؟ الملائكة سخرها الله تلعن المرأة التي تأبى على زوجها بغير حق، فتبات الملائكة تلعن هذه المرأة. ملائكة مقربون من الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سخر لك يا ابن آدم وأنت على ما أنت عليه من المعصية ومن الغفلة ومن التهاون ومن التقاعس ومن التأخر عن منادي الله، ومع ذلك الملائكة تسخر تلعن زوجتك. أفلا تستحي من الإخطاء ومن التأخر عن منادي الله؟ تبيت الملائكة تلعن هذه المرأة ومن قبل ذلك يسقط عليها الله حتى يرضى الزوج. ولكن إلا إذا كان هناك ضرر فإن قاعدة الإسلام تقول لا ضرر ولا ضرار، ولتعلم النساء أن الحيض ليس من الموانع الشرعية. بعض النساء كما قلت قبل قليل تظن أن فترة الحيض معناها اعتداد الرجال بالكلية. المحرم فقط، المحرم فقط هو الجماع وله الاستمتاع بغير ذلك، له الاستمتاع بغير ذلك. إذن فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأبى أو تمنع نفسها من زوجها إلا إذا كان هناك مانع شرعي، وهذا المانع ليس الحيض، فإنه يجوز له في الحيض أن يستمتع بكل شيء إلا الجماع، يجوز له الاستمتاع بكل جسدها إلا موضع الفرج. أما الضرر فقد يكون مرض أو نحو ذلك. ولله ضرر الصحابيات، هذه أم سليم زوج أبو طلحة يعود زوجها من سفر بعيد ولهما طفل واحد، يسأل الرجل عن ولده فتقول هو في أهدأ حال، وتعد له الطعام وتتزين وتتزين، فيقع عليها ويصيب منها حاجته، ثم تخبره في لطف وعبارة كانت عندنا وديعة فأخذها صاحب الوديعة، هل تحزن؟ قال لا، هي ليست حق لنا. فقال فإن ولدنا قد مات. هذه المرأة تتزين زوجها وقد فقدت فلذة كبدها وتعطيه حقه، فتعطيه حقه. يا ليت لسانا تتعلم. فيذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة ويدعو لهما بالبركة فيرزق أولادا كثر كلهم بفضل الله صالحون. يا أيها الرجال، يا أيها المعرضون عن هذا الحق بالنسبة للنساء، هي موازنة، هي موازنة. إذا كنا نذكر أن الله عز وجل يسخط على المرأة إذا أبت أن تعطي الزوج حقها، فإن للمرأة الحق في هذا الباب أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجماع ويخبر ويراقب النكاح ويخبر أن في بضع أحدكم صدقة كما جاء في الحديث الصحيح، وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي أحدنا شهوته ويأخذ أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ الإجابة بالطبع نعم. فقال فكذلك إذا وضعها في حلال يكن له، يكن له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحمل كما ذكرت لك في الجمعة الماضية هم الأمة، بناء الأمة وبناء الدولة والمعارك والمعاهدات وتربية الصحابة وغير ذلك من الهموم، يطوف على أزواجه على نسائه في ساعة من الليل أو النهار، وكانوا تسعة وفي رواية 11 زوجة. فقال بعض الصحابة لبعض أو كان يطيق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقالوا أخبرنا أنه أعطي قوة 30 رجل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل، إذا كنت صاحب هم فساعة وساعة، ساعة وساعة. الساعة الأولى لله في الصلاة وفي المسجد وفي قراءة القرآن وفي دروس العلم، والساعة الثانية مع أهلك في مداعبة وملاعبة وجماع، وهي أيضا لله. ليس معنا ساعة، ساعة في المسجد والأخرى في سرقة أو في زنا عياذا بالله، ساعة مباح اتباع مرضات الله أيضا. يلقى أبو بكر حنظلة فيقول يا حنظلة كيف أصبحت؟ فيقول أصبحت منافقة. فيقول ولم يا حنظلة؟ فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار، فكأن على رؤوسنا الطير، فإذا ما خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لاعبنا الأزواج، عبثنا النساء، ولاعبنا الأولاد، وشغلتنا الدنيا. فقال أبو بكر لحنظلة إني لأجد ما تجد، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره، فيقول صلى الله عليه وسلم أما أنكم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لفضحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة، والساعة الثانية أيضا لله جل وعلا. وانظروا إلى هذه المرأة الفاطنة، المرأة الزكية التي ذهبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عنده كعب بن سوار، فقالت يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين زوجي ليس له مثيل، صوام قوام، صوام قوام، يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عمر بارك الله لك في زوجك واستغفر لهذه المرأة. فمشت هذه المرأة فقالت عبد سوار يا أمير المؤمنين إنها تشتكي من زوجها صوام قوام فأين حق هذه المسكينة؟ فقال عمر لكعب بن سوار اقضي بينهما. فسمع الزوج ووقفت الزوجة فقال يا أمير المؤمنين اقضي بالأمر التالي، أباح الله لرجل أربع نساء فلتكن هذه المرأة هي الرابعة على ثلاثة، فليفطر الزوج يوم، فليفطر الزوج يوم ولينام ليلة حق هذه الزوجة وثلاثة ليال بينه وبين الله. فقال عمر اذهب فأنت قاضينا على البصرة، والله إني لا أعجب من حسن شكوى المرأة ومن حسن فهمك لهذه القضية وحكمك فيها، اذهب فأنت قاضينا على البصرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجبت لموقف كعب بن سوار فأعجب منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبع عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول يا عمرو بلغنا أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال نعم يا رسول الله، قال صم وافطر ونم وقم فإن لربك عليك حق وليسدك عليك حق ولعينك عليك حق فلنعط كل ذي حق حقه. وهنا وقفة، وقفة مرة وربي، والله الذي لا إله غيره هي وقفة مرة. قبل قليل كنت أذكر لك أن الله عز وجل كفل الملائكة أن تلعن امرأة أعرضت عن إشباع شهوة زوجها، فأنا أسأل معاشر الرجال كيف تقضي الشهوات الآن؟ عبر المقاطع التي هي زنا مصدر لنا من الغرب، فيشاهد تلك المقاطع الشباب في المدارس وفي المعاهد ويدخل الأمر إلى مناتنا، ثم يأخذ من عدم المروءة فينظر إلى هذه الشرطة وهي تعرض للزنا مباشرة، فيرى الزوج وترى الزوجة ويفعلها كما يفعلها. هذا واقع مر، واقع مر له شواهد، فلنتقي الله عز وجل، فلنتقي الله عز وجل، وهي صرخة صرخة واستباسة وصيحة. أسأل الله عز وجل أن تسمع كل من والله الله عز وجل أولاد راقب أولادك، ففي مثل هذه الأجهزة المحمولة مصائب وبدوى كل يوم نكتشف فيها الجديد مع أبنائنا في المدارس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة، لأنني أستبيحكم عذرا في الجمعة القادمة، سنأخذ حقا آخر ألا هو حق الأولاد، كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة. أذكر سريعا بموضوع هذه الخطبة، كان موضوعها حق داخلي، ألا وهو يتزين الرجل، وأبدأ بالرجل هاهنا، لامرأته كما تتزين المرأة لزوجها، ولكن لا تتزين بحرام كالنمط وفرج الأسنان والوجه. الحق الثاني، يتزين الرجل لامرأته فلا يأخذ شيئا من شعر حاجبه، فإنه ملعون إذا فعل ذلك لأنه مغير لخلق الله جل في علاه. الحق الثاني، إعفاء كل واحد منهما الآخر وليحتسب. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أسأل الله جل وعلا أن يصلح بيوتنا وبيت المسلمين. اللهم اصلح بيوتنا وبيت المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم اجعل نواه صالحه ترفع رايه القران فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلم كدا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بالشر واعوانه. اللهم اهدنا فيه آية اللهم إنا فيه أهل، اللهم صلت عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم انفقن لدماء الأبرياء، اللهم انفقن لعرض أخواتنا، اللهم انفقن للأطفال الذين قتلوا، اللهم انفقن للمساجد التي خربت، اللهم انفقن للمصاحف التي حرقت، اللهم أنت ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أهلهم، رحمك اللهم بهم، رحمك اللهم بهم، رحمك اللهم بهم. يا ذا الجلال والإكرام طال حلمك على الظالمين، اللهم إن حلمك قد طال على الظالمين، اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ أمتنا، اللهم اجمع شدة أمرنا، اللهم أزل فرقتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم تب على كل مسلم مدخن يا رب العالمين، اللهم تب على كل مسلم مدخن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب على كل مسلم تارك للصلاة، يا رب تب على كل مسلم تارك للصلاة، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، أعذنا بطاعتك، لا تذلنا من معصيتك، صب علينا الخير صبا صبا، لا تدع عيشنا ولا عيش مسلم كذاب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أمد في أعمالنا حتى نرى عز الإسلام، اللهم أمد في أعمالنا حتى نرى عز الإسلام، اللهم أمد في أعمالنا حتى نرى عز الإسلام، اجعلها يا ربنا خلافة راشدة، احكم فينا كتابك، ارزقنا تعظيم السنة، تب علينا من قريب، اللهم تب علينا من قريب، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اهدنا بحفظة حال، اجعلنا جميعا مما يقال له الآن، كونوا مغفورا لكم، يا رب اجعلنا الآن مما يقال له الآن، كونوا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، اللهم ارض عنا هذا الجلال والإكرام، اللهم لا تسبق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وشفاء لما في الصدور، وتجارة لن تبور، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اشف مرضى قلوبنا، واشف مرضى أبداننا، اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، وأعطنا اللهم سؤلنا، وأعطنا اللهم فضل سؤلنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.